أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلان في مقدار ما يثبت بدليل الفقهيات، وذكرنا الكلام كان في تأسيس الأصل عند الشك في الحجيات، وقلنا أن الأعلام ذكروا دليلين لإثبات أن الأصل عند الشك في الحجية مسابق للقطع بعدم الحجية. الدليل الأول ما تقدم ذكره من السيد الصادق بناء على نظريته في تفسير الحكم الظاهري. الدليل الثاني هو التمسك بعمومات الأدلة الرادعة عن العمل بالظن، كقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، وكقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن. والمقام صغرى من صغريات عموم الآية بتقرير أننا إذا شككنا في حجية خبر فنحن نظن بحجية ذلك الخبر، وكل ظن مردوع ومنهي عنه من قبل الشارع بدليل إن الظن لا يغني عن الحق شيئا واجتنبوا كثيرا من الظن. إذن فبتطبيق الآية المباركة على مثل هذا المورد مقتضى ذلك عدم حجية ما يشك في حجيته، لأنه ظن والظن قد ردع عنه من قبل الشارع. إلا أن المحقق النائمي أعلى الله مقامه الشريف أشكل على هذا الاستدلال بأنه استدلال بنحو من التمسك العام بالشبهة المصداقية، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية كانت كلمات الفقهاء تكون متفقة والأصوليين كلمات الفقهاء والأصوليين متفقة على أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فإذا ورد دليل عام كقولنا أكرم كل عام، وشككنا في هذا الموضوع الخارجي وهو زيد هل هو عالم أو غير عالم، لا يصح أن يقال يجب إكرامه بمقتضى عموم أكرم كل عالم، لأنه لا يصح التمسك بالعام إلا إذا أحرزنا الموضوع. إذا كان عالما وشككنا في فسقه وعدم فسقه نقول بمقتضى عدم تقييد الإكرام، عدم تقييد وجوب الإكرام بالفاسق شموله للعالم الفاسق. فنحن هنا في المقام إذا أحرزنا الموضوع أمكن تطبيق العام على الموضوع، بينما إذا نشك في أصل الموضوع هل هذا عالم أو غير عالم لا يصح أن يقال مقتضى عموم قوله أكرم كل عالم إكرام هذا الشخص الذي يشك أنه عالم. إذا لا يجوز التمسك بالعام وهو أكرم كل عالم في الشبهة مصداقية هل هذا زيد عالم أو غير عالم. لماذا؟ لما ذكرناه كوجه من أن دور الحكم ليس دور الحكم إثبات الموضوع في الخارج، ليس وظيفة الحكم أنه يثبت لك ويحرز لك الموضوع الخارجي، بل عليك أيها المكلف أن تحرز الموضوع. فإذا أحرزت الموضوع طبقت العام على الموضوع. أما أن الحكم يتكفل بأنه يقول أنا أوفر لك أنا أقول لك هذا عالم أو غير عالم فهذا ليس من وظيفة الحكم. إذا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأن تطبيق العام فرع إحراز الموضوع، فإذا شك في الموضوع لا يجوز تطبيق العام عليه لعدم إحراز الموضوع. هذه هي القاعدة الكلية. يقول المحقق النائني أعلى الله مقامه الشريف فلنطبق هذه القاعدة الكلية في موردنا هذا، وبعبارة أخرى أن التمسك بالعام وهو الآيات الناهية عن العمل بالظن في موردنا هذا في نفي حجية ما يشك في حجيته من باب التمسك بالعام بالشبهة المصداقية. كيف؟ بالالتفات إلى نظرية المحقق النائي من أن معنى حجية الدليل أي جعله طريقا وكاشفا وعلما بناء على مسلكه من مسلك الطريقية والعلمية، حيث يقول أن معنى حجية خبر الثقة بمعنى جعله علما وجعله طريقا وجعله كاشفا، هذا مسلكه وفصلناه فيما سبق في الأبحاث الماضية، هو الذي عبرنا عنه بمسلك العلمية والطريقية. فالشارع المقدس إذا قال عدم حجية الظن، ما معنى عدم حجية الظن بناء على تفسير المحقق النائي؟ يعني عدم طريقية وعلمية الظن، يعني الظن ليس طريقا، الظن ليس علما، إنما الشارع نهى عن العمل بالظن، فقال نهي الشارع عن العمل بالظن معناه عدم حجية الظن، عدم حجية الخبر الظني. ومعنى عدم حجية الخبر الظني يعني ما معنى بناء على العلمية والطريقية؟ عدم علمية وطريقية الخبر الظني. فهنا موضوع عدم الحجية ما هو؟ وعدم الطريقية، وعدم الطريقية. الآن نحن نشك هذا الخبر حجة أو ليس بحجة، عندما نشك في كون هذا الخبر حجة أو ليس بحجة يعني ماذا؟ يعني نشك في طريقيته وعدم طريقيته، نشك هل هو طريق أو ليس طريقا، إذا هنا نفرز الموضوع أو نشك في الموضوع؟ نشك في الموضوع، لأن موضوع الدليل العام هو عدم طريقية الخبر الظني، والآن نحن لا نجزم أن هذا ليس طريق حتى نقول بأننا نتمسك بالعام، وهو أن كل ما كان ليس طريقا ليس معتبر وليس بحجة في نظر الشارع. الشارع ماذا يقول؟ يقول المحقق النائي، الشارع يقول كل ما كان ظنيا ليس حجة، هذا هو الدليل العام. يقول المحقق النائي، نترجم هذه العبارة على مثلكنا على لغتنا، من أن معنى الحجية الطريقية والعلمية، فالشارع يريد أن يقول هكذا، كل ما كان غير طريقي ليس بحجة منهي عنه. هذا معنى ذلك، معنى ذلك أنه كل شيء لم يكن طريقيا وعلميا فهو منهي عنه. إذا متى نطبق النهي؟ إذا أحرزنا الموضوع، ما هو موضوع النهي؟ هو إحراز أنه غير طريقي وغير علمي. متى ما كان الشيء غير طريقي وغير علمي وغير كاشف فهو منهي عنه. الآن نحن عندما يأتي في أيدينا خبر من الأخبار ونشك هل هو حجة أو ليس بحجة، ما معنى الشك في أنه حجة أو ليس بحجة؟ يعني نحتمل الطريقية ونحتمل عدم الطريقية. إذا أحرزنا الطريق، أحرزنا عدم الطريقية أو احتملنا عدم الطريقية؟ لا، ما أحرزنا، شك أنه طريق أو غير طريق، يعني ماذا؟ احتملنا أنه طريق واحتملنا عدم. إذا لا نحرز عدم الطريقية بل نحتمل عدم الطريقية، فبالتالي لا نحرز الموضوع، فلا يجوز لكم أن تتمسكوا بالعام، لأن التمسك بالعام فرع إحراز الموضوع، والمفروض أن الموضوع هنا محرز أو غير محرز. غير محرج محتمل. فهذا لا يجوز لكم التمسك بالآيات لأنه تمسك بالعام بالشبهة المصداقية. نضيف نفس المثال، قربوا إلى ذهنك بهكذا. إذا قلنا أكرم كل عالم، ما هو موضوع وجوب الإكرام؟ نجعلها نهي حتى يتقارب المثال. إذا قال لك الشارع لا تكرم الفاسق، ما هو موضوع النهي؟ أحسنتم، الفاسق. إذا لابد أن نحرز الفوز ثم نتمسك بالدليل العام وهو لا تكرم الفاسق، لا تكرم كل فاسق. فإذا شككنا في زيد الخارجي هل هو فاسق أو غير فاسق، هل يجوز التمسك بالعام؟ لأننا بعد لم نحرز الموضوع وهو الفوز. أحسنتم، فلا يجوز التمسك بالعام إلا بعد إحراز الموضوع في الخارج. هذا واضح، صفوا على موريدنا هذا. الشارع ماذا قال؟ قال كل ما لم يكن طريقيا فهو منهي عنه. إذا ما هو موضوع النهي؟ عدم الطريقية. موضوع النهي عدم، يعني لابد أن نحرز عدم الطريقية. الآن إذا جاء خبر في أيدينا نشك في حجيته، ما معنى نشك في حجيته؟ يعني نشك في طريقيته وعدم. إذا أحرزنا عدم الطريقية أو لم نحرز عدم الطريقية؟ لم نحرز عدم الطريقية. إذا لم نحرز الموضوع فلا يجب التمسك بالعام. ماذا اصطلحت فكرة المحقق النائيني؟ إذا المحقق النائيني يقول إن هذا الاستدلال من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يجوز. قال وقد يقام الدليل على عدم حجيته ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، كقوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي أو عموم هذا النهي. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك بأن حجية الأمارة معناها بناء على لغتنا ومسلكنا جعلها علما وطريقا، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية. فالشارع عندما يقول خبر ثقة حجة يعني جعلته طريقا، جعله طريقيا، جعله علما، وإن كان علما ناقصا كاتبيا ناقصا يتممها الشارع. فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما. إذا أشك أنها الحجة أو ليس بحجة، يعني أشك هل هي علم أو غير علم، هل هي طريق أو غير طريق. فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العلم بغير علم، لأن موضوع النهي هو عدم الطريقية، عدم العلمية، ونحن لا نحرز عدم العلمية وعدم الطريقية، بل نشك أنه طريق أو غير طريق، لأن موضوع النهي وهو عدم الطريقية غير محرز. لماذا غير محرز؟ لأننا نشك في حجيته، والشك في الحجية مساوق في الشك في جعله طريق أو جعله غير طريق. وأجاب السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه عن هذا الاعتراف بأن النهي الوارد في الآية المباركة اجتنبوا كثيرا من الظن وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، ليس النهي نهيا مولويا. يعني لم يأتي الشارع ويقول أنا نهيتك عن العمل بالظن بحيث لو أنك عملت بالظن لكنت مستحقا للعقاب. النهي هو نهي إرشادي. الشارع عندما أتى وقال لك لا تعمل بالظن يعني يرشدك إلى عدم حجية الظن، يعني كل ظن هو ليس بحجة. فبناء على مسلك المحقق النائني وهو مسلك العلمية والطريقية، ماذا تكون الإرشاد يكون إلى ماذا؟ يكون الإرشاد إلى عدم علمية كل ظن، يعني كل ظن لا يجعله الشارع علما، كل ظن لا يجعله الشارع طريقا، كل ظن لا يجعله الشارع كسبا. فهذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، الراجعة عن العمل بالظن، ما هي إلا إرشاد إلى أن كل ظن لا يجعله الشارع علما، ولا يجعله طريقا، ولا يجعله كاشفا. والمقام من هذا القبيل، الآن نشك في حجية هذا الخبر، سنطبق ذلك الأمر الإرشادي من خلال الآية أن كل ظن ليس بعلم، فهذا المشكوك الحجية ليس بعلم، وليس بطريق، وليس بكاشف. واضح يا خالي؟ أقول ما معنى أن الشارع يقول لك أنا أنهاك عن العمل بالظن؟ معنى ذلك أنه يرشدك إلى أن الظن في نظر الشارع ليس علما وليس طريقا، يعني يقول لك الشارع أنا لا أجعل الطريقية إلا للعلم، أما الخبر الظني لا أجعله طريقا ولا أجعله كاشفا ولا أجعله علما. الآن هذا خبر ظني أو غير خبر ظني؟ مشكوك الحجية، مشكوك الحجية ظني، طبق عليه القاعدة كل ظن لا يجعله الشارع حجة، بمعنى لا يجعله علما، لا يجعله طريقا، لا يجعله كاتبا. فالشارع هنا يقول لا أجعله علما، وعدم جعله علما مساوغ لعدم حجيته. أحسنتم، واضح يا نحن؟ واضح يا خالد؟ قال وقد اعترض المحقق النائخ، قرأنا هذا. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا مولويا، لأن قال لك بأن قال الشارع يحرم العمل بما هو مظنون، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، بتقريب المحقق النائني الذي يقول أنه الشارع يقول لك يحرم العمل، يعني يحرم العمل بكل ما كان غير علما، فيقال هذا لا نحرج أنه غير علما، فبالتالي يكون من باب التمسك بالعنف الشبهة المصداقية. يقول سيد لا، ليس النهي نهي تحريمي، بمعنى أن الشارع جاء وقال لك يحرم عليك أيها المكلف أن تعمل بكل ما لم يكن علما، فيقال أنا لا أجوز أنه هذا غير علم، لأنه يكون من باب التمسك بالعشرة المصداقية. يقول لا سيد، النهي الوارد في الآيات إنما هو إرشاد إلى عدم حجية الظن، يعني كل ظن ليس، ومعنى على الحجة بناء على مسلك المحقق النهي، يعني كل ظن ليس علما. إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية بحيث يعاقب المرء على عند عمله بالظن. أنا أريد أعمل بالظن، أنا أظن أن خبر الثقة قال يحرم أكل لحم الأرض، أريد أن أعمل بهذا الظن وأجتنب عن لحم الأرض، هنا لا يعاقب المكلف على ذلك. نظير عندما يقال ينهى الشارع عن نقض اليقين به، فأنا أريد أن أنقض يقيني به، أنا على يقين به بطهارة الماء، أشك في البقاء، أريد أن أجعل الشيء ناقض لل، هل أعاقب يوم القيامة؟ لا لا، إنما النهي هنا إرشاد، النهي نهي عن النقض العملي كما تقدم في الحلقتين، في الحلقة الثانية. إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية التي يعاقب عليها المرء، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع فيكون مصاده عدم الحجية. محذوره احتمال، يعني الشارع إنما نهى حتى لا تقع في مخالفة الواقع. لماذا نهاك الشارع عن العمل بالظن؟ حتى لا تتورط في مخالفة، فهو يرشدك. نظير إذا قلت يا شيخ كاظم لا تسلك هذا الطريق، هنا ليس النهي هو نهي تحريم بحيث أنه إذا سلكت هذا الطريق أضعت في السن، إنما لعلمي أن هناك لصوص في الطريق أقول لك لا، فهو إرشاد إلى عدم إصابة اللص وما شابه ذلك، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع فيكون مفاده عدم الحجية. ما معنى مفاده عدم الحجية؟ يعني أنه كل ظن ليس حجتان. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما فهذا يعني، فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، كان المعنى ما هو؟ عدم علمية كل ظن، عدم طريقية كل ظن، عدم كاشفية كل ظن، وهذا مشكوك الحجية ظن، فنطبق عليه هذا العام وهو عدم طريقيته، وعدم طريقيته مساوية لعدم حجيته. فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علما، على نفي اعتبارها علما بمعنى عدم طريقية وعدم علمية كل ظنين، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة. ما معنى فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الإمامة الأمارة؟ يعني في رتبة عرضية، يعني هما في عرض واحد، العلاقة بينهم علاقة عرضية، بمعنى أن دليل الأمارة يقول كل علم، عفوا، يقول كل علم أجعله طريقا، بينما مفاد النهي يقول كل ظن لا أجعله طريقا. فالموضوع هو واحد وهو الخبر الظني، لكن الخبر الظني إذا جاء الشارع وجعل الحجية له يعني جعله علما، وإذا كان الخبر الظني لم يأتي دليل من الشارع تمسكنا بإطلاق إطلاق الآيات الدالة والراجعة عن العمل بكل ظن، حيث أن مفادها أن كل ظن ليس علما، ليس حجية ليس علما، فهما في رتبة واحدة، وهو أنهما يتواردان على موضوع واحد وهو الخبر الظني. الآيات الناهية تقول هذا الخبر الظني لا أجعله علما. أدلة حجية خبر الثقة تقول أنا أجعل هذا الخبر الظني علما، فيكون مفاد الآيات والإطلاقات في رتبة مفاد حجية الأمارة، من حيث أن مفاد حجية الأمارة حجية خبر الثقة، مفاد حجية خبر الثقة جعل الخبر الظني ماذا؟ علما، فجعل علم. ومفاد هذه الآيات عدم جعل الخبر الظني علما، وبهذا تصل لنفي الحجية المشكوكة، لأنه ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. فأول مرة بالأخير زيد الصوح إن شاء الله. هذا تمام الكلام. المفاد يعني مرتبتهما واحد، أي في مرتبة الخبر الظني، لكن أين الفرق؟ أن أدلة حجية الأمارة أدلة حجية خبر الثقة، كقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. العمري وابنه ثقتان، لا يجوز لأحد التشكيك فيما ترويه عنا ثقاتنا. هذه الأدلة أدلة حجية خبر الثقة، ماذا مفادها؟ مفادها أن كل خبر ظني أجعله علم. مفاد الآيات ماذا تقول؟ تقول هذا الخبر الظني أجعله ليس علما. واضح؟ نعم، هذا بناء على مسألة الطريقية والعلمية الذي يقول به محق النائم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. وهنا تعليق على كلام السيد للمحقق النائني أن ينتصر لاعتراضه هذا بأن يقول نحن نسلم أن النهي في المقام ليس نهيا تحريميا، ولكن هو نهي إرشادي. ولكن إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى النهي عن كل خبر لم يكن علما. وبعبارة أخرى للمحقق الناهي يقول نحن نسلم أن هذه الآيات التي تردع عن العمل ضدا هي نهي إرشادي وليس من النهي المولوي النفسي التحريمي. ولكن إرشاد إلى ماذا؟ ليس إرشادا كما صوره السيد الصاد أنه إرشاد إلى أن كل ضل ليس بعلم، بل هو إرشاد إلى عدم، بل هو إرشاد إلى أن الخبر الظني، إلى أن الخبر الظني غير العلمي ليس حجة. أو قل بعبارة أخرى، إرشاد إلى النهي عن طريقية الخبر الظني. فموضوع النهي هو عدم طريقية، يعني إذا لم يكن الشيء طريقيا فهو منهي عنه. يعني يرد نفس الفكرة التي ذكرها المحقق النائي. المحقق النائي يقول هذه الآية إرشاد، لكن إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الشيء إذا لم يكن طريقيا فهو منهي عنه. إرشاد إلى عدم حجية ما لم يكن طريقا. أحسن قلوا هكذا. فالآيات هي إرشاد إلى عدم حجية الخبر غير العلمي، الخبر غير الصريحي، الخبر غير الكاشفي. إرشاد إلى هذا. فبالتالي ما فهمتم إرشاد إلى أي شيء؟ المحقق أن يقول الآيات ترشدنا إلى قضية. ما هي تلك القضية؟ عدم حجية الخبر غير الصريحي. طب هذا يمكن إظهاره من الآية، صحيح أم لا؟ الآن أنا أشك في حجية هذا الخبر. ما معنى أنك في حجية هذا الخبر؟ أحسن، مو عدم لا، أشك أنه طريق أو ليس طريق، أشك أنه طريق أو ليس بطريق. إذا لا يجوز لك أن تتمسك بتلك القضية التي هي إرسال من خلال الآيات، لأن تلك القضية هي عدم حجية الخبر غير طريقي. ونحن لا نحس أن هذا غير طريقي، بل نشك، نحتمل طريقية ونحتمل عدم طريقية. فرجع أنه تمسك بالعام في الشبهة المتافية. للمحق النهي لعلهم ملتفت إلى أن النهي نهي إرشادي، ولكن ليس إرشاد إلى أن كل ظن ليس علم، بل إرشاد إلى عدم حجية الخبر غير العلمي. ونحن هنا لا نحرج أن هذا غير علمي، بل نحتمل علميته لاحتمال حجيته. فرجع الكلام في أنه تمسك بالعقل شبهة مصداقية. هذا تعليقنا على جواب السيد الصادر. هناك جواب أساسا أن الآية في الحقيقة والواقع ليس ناظرة إلى الحجية وعدم إلى نفي الحجية. نحن نستظهر أن الآيات النهي عن العمل بالظن ما هي إلا إرشاد إلى نفي العقوبة وإثبات التأمين. يعني أشار عندما يقول أنا أنهاك عن العمل بالظن، بمعنى مو نفي العقوبة، نفي التأمين، إرشاد إلى نفي التأمين. يعني أنت غير مؤمن إذا عملت بالظن، يعني لا تأمن العقاب، لا تأمن من عدم العقاب. لو عملت بالظن قد تعاقب، لأن المكلف يحتمل أن العمل بالظن لا يوجد فيه عقاب. فالشارع عندما نهاه عن العمل بالظن يرشده إلى نفي التأمين، يعني أنت غير مؤمن، يحتمل أنك تعاقب إذا عملت بالظن. فالآية ما هي إلا إرشاد إلى نفي التأمين ونفي استحقاق العقاب، وليست مرتبطة بنفي الحجية وعدم الحجية. هذا ما نستنبطه من الآية. فيقول حتى الاستدلال بالآية في المقام على نفي الحجية في غير محله إذا استظهرنا هذا الاستظهار. والأمر سهل في سهلين. هذا تمام الكلام، كل الكلام. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم شرع السيد رضوان الله تعالى عليه في مقدار ما يثبت بدليل الحجيه، وهذا المطلب فكرته تقدمت في الحلقة الثانية. وحاصل فكرة هذا المطلب تحتاج إلى تقديم عدة أمور على نحو السرعة. الأمر الأول أن الدليل على قسمين، دليل محرز كما في الأمارات، ودليل غير محرز كما في الأصول العملية كالاستصحاب، وهذا تقدم في الحلقة الأولى. والحلقة الثانية وأيضا تقدم في تصنيف الأحكام الظاهرية إلى أدلة محرزة وأدلة غير محرزة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدليل المحرز له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. فمثلا إذا أخبر الثقة، والمفروض أن خبر الثقة من الأدلة المحرزة لأنه أمارة من الأمارات، إذا قال الثقة زيد احترق في النار، قال زيد في النار. إذا قال الثقة زيد في النار، المدلول المطابقي لهذا الكلام أن زيدا في النار، ولازم ذلك وهو المدلول الالتزامي أنه احترق. فالاحتراق مدلول التزامي لأنه لم يخبر به الثقة، ما أخبر به الثقة هو وجود زيد في النار، هذا مدلول مطابق للخبر، لازمه أنه احترق، فالاحتراق مدلول التزامي. كذلك الأصل العملي له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. مثلا إذا شككنا في بقاء حياة زيد، فقدنا زيد، كان جالس أمامنا بعد 20 سنة، فقدنا زيد، الآن نشك في بقاء حياة زيد، نقول كنا على يقين سابق ببقاء حياة، عفوا كنا على يقين سابق بوجود حياة زيد، الآن نشك في بقاء، نستصحب حياة زيد. إذن المدلول المطابقي هو وجود حياة زيد، بقاء حياة زيد، عفوا لازم بقاء حياة زيد إلى 20 سنة و30 سنة نبات اللحية، لأن عادة إذا بقي إلى 20 سنة نبته، فنبات اللحية مدلول مطابقي للاستصحاب أو مدلول التزامي؟ مدلول التزامي. المدلول المطابقي الذي استصحبناه هو نفس حياة زيد، لازم حياته إلى 20 سنة نبات لحيته. فنتعلم أن الدليل المحرز كخبر الثقة يحتمل على مدلول مطابقي ومدلول التزامي. كذلك الأصل العملي كالاستصحاب له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. هذه المدالين الالتزامية هي التي يعبر عنها بالمثبتات، فيراد بالمثبت هو المدلول الالتزامي. فإن كان المدلول الالتزامي لدليل محرز كالأمارة قيل مثبتات الأمارة، إذا معنى مثبتات الأمارة عن المدالين الالتزامية للأمارة، كما إذا أخبر بدخول زيد في النار فلازم ذلك أنه احترق. وإذا كان المدلول الالتزامي للأصل قيل مثبتات الأصل أو الأصل المثبت. فوقع الكلام في حجية الأصل، عفوا في حجية المثبتات، سواء كانت مثبتات الأمارة أم مثبتات لا شك أن المدلول المطابق للأمارة حجة لحجية خبره ثقة. ولا شك أن الأصل العملي كما في الاستصحاب مدلوله المطابق حجة لحجية الاستصحاب. فالشارع إذا قال استصحب حياة زيد كان هذا الاستصحاب حجة. الكلام في حجية ماذا؟ في حجية المثبت، مثبت الأمارة ومثبت الأفعال في المدلول الالتزامي لكل منهما. فهل هما حجة أو ليس بحجة؟ بمعنى إذا قال لك، إذا قال خبر الثقة مثلا، إذا قال خبر الثقة مثلا وقعت قطرة الماء، عفوا وقعت قطرة الدم في الماء، ما هو مدلوله المطابقي؟ المدلول المطابقي هو وقوع القطرة، هو ما قال نجس لا، هو قال وقعت القطرة في الدم، وقعت قطرة الدم في الماء، لازمه عدم جواز شربه، لازمه تنجسه. هل هذا اللازم حجة أو ليس بحجة؟ هل اللازم لازم عقلي أو لازم شرعي؟ لازم شرعي، نجاسته أمر شرعي، عدم جواز شربه أمر شرعي، عدم جواز الوضوء به أمر شرعي. أما إذا قال زيد في النار لازمه أنه احترق، هذا لازم تكويني عقلي. في هذا اللوازم قد تكون لوازم شرعية ولوازم عقلية. ولهذا في الاستصحاب أيضا يتصور اللازم العقلي واللازم. مثلا إذا استصحبنا حياة زيد لازم بقاء حياة زيد أنه يرث من أبيه. الإرث هنا لازم عقلي أو لازم شرعي؟ لازم شرعي، استحقاقه للإرث. لأن الآن أبو زيد توفي، نشك وين زيد، نقول هل زيد مات أو لم يمت؟ نقول كنا على يقين بحياته، نصف حياته لازمه استحقاقه، وهذا لازم شرعي. أو إذا استحقنا حياة زيد لازمه نبات اللحى ولازم عقلي. إذن اللوازم على قسمين، اللوازم الشرعية قالوا أنها حجة، الكلام في اللوازم العقلية. قد تقول ما الثمرة في اللوازم العقلية إذا لم تكن لوازم شرعية؟ نقول لا، قد يترتب على اللازم العقلي ماذا؟ أثر شرعي. من قبيل ماذا؟ افرض ان الام ام شيخ كاظم دام ظلها رحمه الله عليها، دام ظلها، قالت اذا نبتت لشيخ كاظم اللحيه سوف اذبح كبشا، نذرت. هنا في الحقيقه والواقع نحن لا نعرف نبتت اللحيه او ليس او لم تنبت اللحيه. لماذا؟ لانه غاب الشيخ كاظم عنا، نشك في بقاء حياته، نستصحب بقائه حياة. لازم بقاء الحياة ما هو بعد 20 سنة؟ نبات اللحية. فيترتب على نبات اللحية وجوب الوفاء بالناس. إذن هناك ثمرة شرعية. إذن وإن كان اللازم لازم عقلي، لكن لازم عقلي قد يكون موضوع لحكم شرعي. أحسنتم. فلا شك في حجية المدلول المطابقي، لأن هذا هو القدر المتيقن بنفس دليل الأمارة ودليل الأصل عملي. الكلام في المدليل الالتزامية في مثبتات الأمارة ومثبتات الأصل حجة أو ليس بحجة. هنا تفصيل، تارة يكون اللازم لدليل قطعي وأخرى لدليل غير قطعي. مثلا إذا كنت أقطع، مو خبر ثقة، إذا كنت أقطع بأن زيدا في النار لازمه أنه احترق، هل هذا حجة أو ليس بحجة؟ لاحظ هذا اللازم نشأ من خلال دليل قطعي، فهو لازم لملزوم قطعي. هنا اتفق الأعلام أنه إذا كان اللازم لملزوم قطعي، من علم بشيء، من قطع بشيء علم وقطع بلوازمه. فإذا قطعت بحياة زيد فأنت تقطع بأنه ينام وأنه يتنفس وأنه يأكل وأنه كذا وكذا وكذا. فلهذا قال العلم الوجداني القطعي بشيء علم بلوازمه. العلم القطعي الوجداني بشيء علم بلوازمه. هذا الأمر الأول إذا ليس هو محل الإشكال بين الأعلى، وهو فيما إذا كان اللازم لملزوم قطعي قالوا يكون حجة. لماذا؟ لأن العلم القطعي بشيء علم بلوازمه. فإذا قطعت بشيء، قطعت بحياة زيد، فأنت تقطع بحياته، عفوا، فأنت تقطع بنومه وأكله وشربه ونشيه وحركته وما شابه ذلك. أما إذا كان الدليل غير قطعي، فهنا صورتان، فهنا صورتان بالدليل غير القطعي. تارة يكون المدلول تكون الحجية للمدلول المطابقي موضوعها نفس موضوع حجية المدلول الالتزامي. مثلا إذا ذهبنا وفتشنا روايات خبر الثقة، أدلة أخبار الثقة، واستظهرنا أن الحجية لعنوان الخبر متى ما صدق أنه خبر ثقتين كان حجة. فأخبر الثقة بدخول زيد في النار، دخول زيد في النار يطلق عليه أنه خبر أو لا يطلق عليه أنه خبر؟ يطلق عليه أنه خبر. إذن يطلق عنوان الخبري على المدلول المطابقي. المدلول الالتزامي ايضا يقال هو خبر من اخبار زيد. المدلول الالتزامي وهو ان لازم دخوله في النار هو احتراقه، هذا الاحتراق يصدق عليه انه خبر من اخباره. اذا فاذا كان المركز في الحجية هو عنوان الخبر، عنوان الخبر كما هو صادق على المدلول المطابقي هو عنوان صادق على المدلول الالتزامي، فبالتالي في هذا الفرض وهو وحدة المركز يقال كما أن المدلول المطابقي حجة، المدلول الالتزامي يكون حجة. فإن قلت لا نسلم أن المركز واحد، نجد أن المدلول المطابقي يصدق عليه عنوان أنه خبران، المدلول الالتزامي لا يصدق عليه أنه خبر. لماذا؟ لأن الخبر من العناوين، لأن الإخبار من العناوين القصدية. مثلا قال هذا أخبر، إذا قصد الإخبار، فالإخبار من العناوين القصدية يعني المتحيز بحيثية القصد. يحتاج الإخبار يحتاج إلى قصد. وهذا إشكال السيد الخوي والمحقق النعين على صاحب الكفاية. قال صاحب الكفاية عنوان المدلول المطابق وعنوان المدلول الالتزامي واحد، وهو عنوان الخبر، والخبر كما يصدق على المدلول المطابق صادق على المدلول. أشكل العلمان المحقق النعين والسيد الخوي بأن المدلول المطابق يصدق عليه أنه خبر لزيد، بينما المدلول الالتزامي ليس خبر، لأن الإخبار من العناوين القصدية التي تحتاج إلى التفات أنه يخبر. والمفروض هو التفت عندما قال ثقة زيد في النار ملتفت وقاصد للإخبار عن وجود زيد في النار، أو قاصد للإخبار عن احتراقه، غير ملتفت إلى الاحتراق. فلهذا قد يأتي الثقة يا شيخ يوسف ويقول لك وقعت قطرة الدم في الماء، اذا هنا اخبر بوقوع قطرة دم في الماء، لكن مو ملتفت الى النجاسة، ما يدري ان الدم ينجس الماء، فلا نقول لازمه النجاسة، لانه لم يلتفت ولم يقصد الاخبار بين الاخبار عن النجاسة. اذا المدائن الالتزامية لا يصدق عليها عنوان الاخبار لعدم قصد المتكلم الإخبار عنها ولعدم التفاته، فلا يصدق عنوان الإخبار على المدلول الالتزامي، والحجية مركزه هو عنوان الخبر والإخبار. إن قلت هكذا. قلنا على كل حال هذا نقاط في الفهم، أنه لا يصدق عليه عنوان الإخبار أو لا يصدق عليه عنوان الإخبار. نحن نريد أن نؤسس نقطة، وهي كلما كان المركز واحدا فلا فرق بين حجية المدلول المطابق والمدلول المسلول. نريد أن نؤسس هذه النقطة. فلنفرض كما مثل السيد أننا ورد عندنا دليل بأن الإخبار عن شيء إخبارا عن لوازمه. لو ورد عندنا هكذا دليل أن اللوازم تعد من الإخبارات، فبالتالي اتحد المركز. نريد أن نؤسس هذه النقطة فقط في المقام. هناك يقسم اللازم إلى لازم عقلي وإلى لازم عادي. نعم، هو هناك أقول ظاهر، وهناك عندما يقول قد يكون اللازم واضح، ولهذا هم يقسمون اللازم كما قررنا في المنطق إلى لازم بين ولازم غير بين، والبين بالمعنى الآخر نظير إذا قال طلعت الشمس، واضح أنه يخبر عن وجود النهار، فيقال أخبر أيضا عن وجود. طبعا ليس البحث هنا في اللازم البين بالمعنى الأخر الذي يكفي فيه تصور أحد الطرفين لتصور الآخر، لا، الكلام في اللازم البين بالمعنى الأعلى. واضح، هناك يجري أنه لازم بين بالمعنى الأخر، لازم سريع، لازم بطيء، الكلام لا، ليس في مثل هذه البينات. الكلام في اللوازم التي لا تكون بينة بالمعنى الأخاص، لأنه من الواضح أن اللازم إذا كان بينا بالمعنى الأخاص يقال هذا إخبار من قبل زيد. فإذا قال زيد طلعت الشمس فهو يخبر أيضا بوجود النهار، لا يقال لا يخبر بوجود النهار، هو فقط أخبر عن، يقال لا، هنا كون اللازم بينا بالمعنى الأخاص فهو ملتفت إلى أيضا وجود فهو يخبر عنه. الكلام في مثل اللازم البين بالمعنى الأعم الذي يحتاج للانتقال إلى اللازم إلى تأمل وتفكر وتدبر، كما مثلنا بذلك إذا قال وقعت خطرة دم، أو مثال آخر إذا قال إذا توضأ إنسان وقال وجئت إلى هذا الإنسان المتوضي وقلت له يا شيخ يوجد على جبينك حاجز، وأنا ما أنا لست متفقها ولا متفيقها ولا أقرأ شيء في الفقه، فلا أدري أن الحاجز يبطل الوضوء، لا أعلم بذلك. فقلت يا شيخ يوجد صبغ على وجهك، فهل أخبره أن وضوءه باطل؟ أنا مو متفق أصلا إلى اشتراط إلى أن من شروط الوضوء عدم جواز ما يمنع من وصول الماء إلى البشر. لا يقال هنا المدلول الإلزامي ماذا؟ لا يقال في حقه أنه إخبار، مو ملتفت هو أساسا بخلاف اللازم البين، إنما الذي يلتفت هو الذي يدرس الفقه ويعلم الأحكام الشرعية. إذا نريد أن نؤسس نقطة، نحن على كل حال أن كلما كان مركز المدلول المطابق ومركز المدلول الالتزامي واحد وهو عنوان الخبر مثلا، هنا يقال بتبعية المدلول المطابق للمدلول، تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق، هذا إذا كان غير طريقي. هذا النحو الأول إذا كان غير طريقي غير قطعي. النحو الثاني والأخير أن يقال هكذا إذا تعدد المركز بأن كان مركز المدلول المطابق شيء ومركز المدلول الالتزامي شيء آخر. مثال على ذلك الظهور. لاحظ أن الظهور حجيته قطعية أو ظنية أو مجعولة. الظهور ظن، ولهذا يحتاج إلى دليل لي إثبات أنه حجة، ولهذا بحثنا مبحث يسمى بمبحث إثبات حجية الظواهر. إذا الظهورات من الأمور الظنية تحتاج إلى جعل بلحاظ حجيتها، هنا إذا قرأنا آية قرآنية أو رواية من الروايات لا شك أننا نستظهر من هذه الرواية شيء، وموضوع الحجية هو الظهور، فاستظهرنا من قوله تعالى فاستظهرنا من قول الثقة، فاستظهرنا من قول الثقة زيد في النار، استظهرنا من هذا القول وجود زيد في النار، وهذا هو المدلول المطابق، لازمه أنه احترق. هل هذا المدلول الالتزامي يعد ظهورا؟ هل يقال نستظهر مدلولا التزاميا؟ المدلول الالتزامي لا يصدق عليه عنوان ظهور، الظهور إنما يصدق على العنوان المطابقي وليس على العنوان الالتزامي. لا يقال العنوان الالتزامي ظهور لكلام المتكلم، المطابق هو ظهور كلام المتكلم. إذن فنشير أن الظهور لم ينطبق على المدلول الالتزامي، فقط انطبق على المدلول، والمفروض أن الفجية مركزه هو ظهور. فهنا في مثل هذا الفرق، يقال بحجية المدلول المطابق دون المدلول، فالمدلول المطابق لا يثبت المدلول الالتزامي، لأن مركز الفجية هو الظهور، والظهور لا يصدق إلا على المفاد المطابق دون المفاد الالتزامي. نعم، هنا يقال أن المثبت لا يثبت، يعني أن المدلول الالتزامي لا يثبت. فتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.